نحن في ليلة الثلاثاء المتمة للعشرين من شهر المحرم، بل في ليلة الثلاثاء السادس والعشرين من المحرم من سنة 39 و400 وألف من هجرة حبيبنا عليه الصلاة والسلام. هذا الدرس في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وهو يعقد في مدينة الرياض. في الدرس الماضي كنا تكلمنا على ماذا؟ تكلمنا على الحال، تكلمنا على الظرف، كنا تكلمنا على الظرف، واليوم إن شاء الله سنتكلم على الاستثناء. نبدأ الدرس بقراءة ما قدم إليه من الأخ سعيد، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا والمستمعين والمشاهدين. قال أبو القاسم محمد بن علي الحريري رحمة الله عليه: وكل ما استثنيته من موجبي تم الكلام عنده فلينصبي. تقول جاء القوم إلا سعدا، وقامت النسوة إلا دعدا، وإن يكن الفقر إلا الكرم، وهل محل الأمن إلا الحرب. المستثنى تقول هل إلا العراق مغنى، وإن تكن مستثنيا بما عدا أو ما خلا أو ليس فانصب أبدا. وإن تكن مستثنيا بما عدا وانصب إذا ما قدم المستثنى. تقول هل إلا العراق مغنى، وإن تكن مستثنيا بما عدا أو ما خلا أو ليس فانصب أبدا. تقول جاءوا ما عدا محمدا، وما خلا عمرا وليس أحمدا. وغير إن جئت بها مستثنية جرت على الإضافة المستولية، وراءها يحكم في إعرابها مثل اسم إلا حين يستثنى بها. أحسنت، بارك الله فيك. هذا الباب يسمى باب الاستثناء، وهو معقود لحكم المستثنى وبيان إعرابه. فالذي يهمنا في هذا الباب هو ما يتعلق بإعراب المستثنى. والمراد بالمستثنى هو الاسم الذي يقع بعد أداة الاستثناء، فكل اسم يقع بعد أداة استثناء فإنه يكون مستثنا، كقولنا جاء القوم إلا سعدا، وما جاء القوم إلا سعد، فسعد نقول إنه مستثنا لأنه وقع بعد إلا، وإلا هنا أداة استثناء. على ذلك ينبغي أن نعرف أدوات الاستثناء التي يكون الاسم بعدها مستثنى. فما أدوات الاستثناء؟ أدوات الاستثناء ثمان. فالأولى إلا، وهي أم الباب أكثرها استعمالا، وهي حرف. والأداة الثانية والثالثة غير وسوى، وهما اسمان. والأداة الرابعة والخامسة والسادسة عدا وخلا وحاشا، وهي تكون أحرف جر وتكون أفعالا ماضية كما سيأتي. والأداة الثامنة والأداة السابعة والثامنة ليس ولا يكون، وهما فعلا. وسيبدأ الحريري رحمه الله تعالى بالكلام على الاستثناء بإلا، لأنها أم الباب والأكثر في الاستعمال. فإذا انتهى من الكلام على الاستثناء بإلا سينتقل بعد ذلك إلى الكلام على الاستثناء ببقية أدوات الاستثناء. فالاستثناء أسلوب عربي كثير الاستعمال، وبما أنه أسلوب فله أركان. فما أركان الاستثناء؟ أركان الاستثناء ثلاثة، وهي المستثنى منه، وأداة الاستثناء، والمستثنى. فالركن الأول هو المستثنى منه، كقولك جاء الضيوف إلا سعدا. أين المستثنى منه؟ الضيوف، وأداة الاستثناء إلا، والمستثنى سعدا. نبدأ بالمستثنى منه. المستثنى منه يأتي اسما ظاهرا أي ليس ضميرا، كجاء الضيوف إلا سعدا، قرأت القرآن إلا جزءا. ويأتي المستثنى منه ضميرا بارزا كقولك جاءوا إلا سهلا، وكقولك سافرنا إلا محمدا. فالمستثنى منه هو واو الجماعة في جاءوا وناء المتكلمين في سافرنا. ويأتي المستثنى منه ضميرا مستترا كقولك سنسافر إلا سعدا، فسعدا مستثنى من فاعل نسافر، وفاعل نسافر مستتر. وكذلك لو قلت نحن نسافر إلا سعدا، فسعدا هنا مستثنى ويكون مستثنا من فاعل نسافر، ولا يقال إنه مستثنى من نحن الواقع مبتدأ، لأن الاستثناء هنا إنما وقع من فاعل السفر وهو المستتر بعد الفعل نسافر. وأما الركن الثاني وهو أداة الاستثناء فسبق أن أدوات الاستثناء ثمان وذكرناها. وأما الركن الثالث وهو المستثنى وهو المعقود له هذا الباب لمعرفة أحكامه، فيكون اسما ظاهرا كقولك جاء الضيوف إلا سهلا وقرأت القرآن إلا جزءا، ويكون ضميرا بارزا كقولك جاء الضيوف إلا إياك، ولا يأتي ضميرا مستترا. بعد ذلك يمكن أن نشرع في الكلام على الاستثناء بإلا. الاستثناء بإلا نبدأ به لأنه الأكثر في الاستعمال، فلهذا يقال إنها أم الباب. والاستثناء بإلا له ثلاثة أحوال، ثلاثة استعمالات يأتي على ثلاثة أنواع. فالنوع الأول الاستثناء التام الموجب كقولك سافر إخواني إلا سهلا. لماذا سموه تاما؟ الجواب لأن أركانه تامة، المستثنى منه والمستثنى وأداة الاستثناء كلها موجودة، فهو تام يعني تام الأركان. ولماذا سموه موجبا؟ لأنه لم يسبق بنفي ولا نهي ولا استفهام، كقولك سافر إخواني إلا سهلا. طيب الاستثناء التام الموجب ما حكم المستثنى فيه؟ الباب معقود لمعرفة أحكام المستثنى. ما حكم المستثنى في الاستثناء التام الموجب؟ الجواب وجوب النصب، وجوب النصب. فتقول سافر إخواني إلا سهلا، سهلا مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. قرأت القرآن إلا جزءا، جزءا مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. مررت بالفصول إلا فصلين، فصلين مستثنى منصوب علامة نصبه الياء. جاء الطلاب إلا أخاك، أخاك مستثنى منصوب علامة نصبه الألف. قال سبحانه وتعالى فشربوا منه إلا قليلا منهم، المستثنى قليلا وأداة الاستثناء إلا، والمستثنى منه واو الجماعة في شربوا، والاستثناء تام لوجود المستثنى منه وموجب لأنه لم يسبق بنفي ولا نهي ولا استفهام، فوجب نصب المستثنى. ومن ذلك قول الشاعر: يفزع الناس في القيامة إلا رجلا قد أتى بقلب سليم. فرجلا مستثنى منصوب. وهذا هو قول الحريري: وكل ما استثنيته من موجبي تم الكلام عنده فلينصبي. فقوله موجب يعني لم يسبق بنفي أو نهي أو استفهام، وقوله تم الكلام عنده أي أنه تام الأركان. والحكم في قوله فلينصبي مثل لذلك بقوله: تقول جاء القوم إلا سعدا وقامت النسوة إلا دعدا. فهذا النوع الأول من الاستثناء. وأما النوع الثاني من الاستثناء فهو الاستثناء التام غير الموجب. فهمنا ما المراد بالتام أي تام الأركان. طيب، وفهمنا ما المراد بالموجب، وهنا غير موجب. ما معنى غير موجب؟ غير موجب، نعم صهيب، ما سبق بنفي أو ما سبق بنفي أو نهي أو استفهام. ما سبق بنفي أو نهي أو استفهام، كقولك ما جاء الضيوف إلا سعد، فتام لوجود المستثنى منها الضيوف، وغير موجب لوجود النفي ما جاء. فما حكم المستثنى في هذا النوع من الاستثناء؟ الجواب: يجوز في المستثنى وجهان. الأول أن يكون بدلا من المستثنى منه، وهذا هو الأحسن والأكثر. وكونه بدلا يعني أنه تابع رفعا ونصبا وجرا للمستثنى منه. والوجه الجائز الثاني نصبه على الاستثناء، يكون مستثنى منصوبا، كقولك ما سافر الأطباء إلا سهل، فسهل مستثنى وقد وقع في استثناء تام غير موجب. فيجوز فيه وجهان: أن يكون بدلا من الأطباء، والأطباء ما إعرابه في قولك ما سافر الأطباء فاعل، فلهذا نرفع سهل ونقول بدل مرفوع من الأطباء وعلامة رفعه الضمة. ويجوز نصبه على الاستثناء فنقول ما سافر الأطباء إلا سهلا، ونقول في إعرابه مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وتقول ما مررت بالفصول إلا فصلين، ففصلين إما أن يكون بدلا من الفصول منصوب أو مجرور. أنا أسأل منصوب أم مجرور؟ إذا بدل أنا أقول بدل، بدل من الفصول منصوب أو مجرور؟ ما مررت بالفصول مجرور كالفصول، نعم بدل من الفصول مجرور وعلامة جره الكسرة. وإذا نصبناه على الاستثناء قلنا مستثنى منصوب وعلامة نصبه الياء. وتقول ما جاء الطلاب إلا أخوك، بدل مرفوع من الفاعل. وما جاء الطلاب إلا أخاك مستثنى منصوب. قال سبحانه وتعالى: ما فعلوه إلا قليل منهم، وفي قراءة إلا قليلا منهم، قراءتان سبعيتان. فأكثر السبعة بل كل السبعة إلا ابن عامر قرأوا بالرفع، ما فعلوه إلا قليل. فماذا يكون إعرابه بالرفع؟ يكون بدلا من واو الجماعة. وابن عامر قرأ بالنصب قليلا على أنه مستثنى منصوب، فلهذا قالوا إن الوجهين جائزان لكن البدلية هي الأكثر والأحسن في الاستعمال. وهذا هو كلام الحريري في قوله: وإن يكن فيما سوى الإيجاب فأوله الإبدال في الإعراب. يعني إذا كان الاستثناء التام في غير الإيجاب غير موجب فأوله الإبدال. قوله أوله الإبدال يعني أنه يجوز فيه وجه آخر، لكن الأولى والأحسن الإبدال. فقوله أوله دل على جواز وجهين، لكنه لم يذكر إلا الإبدال ولم يذكر الوجه الثاني لأنه هو المذكور في الباب وهو النصب على الاستثناء. إذن فيجوز فيه النصب على الاستثناء وهو جائز، ويجوز أن يكون بدلا وهو الأولى. النوع الثالث من الاستثناء هو الاستثناء الناقص، ويسمى المفرغ. والاستثناء الناقص المفرغ هو ما لم يذكر فيه المستثنى منه، لم يذكر فيه المستثنى منه، كقولك ما جاء إلا سعد، المستثنى منه غير موجود. طيب لماذا سموه ناقصان؟ لأنه ناقص الأركان. ما الذي نقص من أركانه؟ المستثنى منه. ولماذا سموه مفرغان؟ لأن الفعل قبل إلا تفرغ للعمل فيما بعد إلا. وهذا الاستثناء الناقص المفرغ لا يكون إلا غير موجب، يعني لا يتصور فيه أن يكون موجبا. تقول ما جاء إلا سعد، لكن لا يقال في الكلام جاء إلا سعد على أنه ناقص موجب. فالناقص لا يكون موجبا، بل لا يكون إلا غير موجب. فما حكم المستثنى في هذا الاستثناء؟ المستثنى بعد إلا يعرب على حسب ما قبل إلا، يعني كأن إلا غير موجودة، تعرب كأن إلا غير موجودة. فإذا قلت ما جاء إلا سهل، كأنك قلت جاء سهل، فسهل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ولهذا تعرف أن الأصل في هذا الأسلوب هو الجملة قبل دخول إلا وما يقابلها من نفي أو نهي أو استفهام. يعني الأصل في قولك ما جاء إلا سهل جاء سهل فعل وفاعل، ثم أدخلنا إلا والنافي لإرادة الحصر أو القصر. الحصر مصطلح النحويين، والقصر مصطلح البلاغيين. الأسلوب هنا صار أسلوب قصر أو حصر. فما حرف نفي وجاء فعل ماض، وإلا حرف حصر أو قصر، وسهل فاعل. فلهذا تجد أن هذا الأسلوب أسلوب الحصر أو الاستثناء الناقص يأتي مع كل أبواب النحو، يأتي مع الفاعل ما جاء إلا سهل، يأتي مع المفعول به ما أكرمت إلا سهلا كقولك أكرمت سهلا مفعول به، يأتي مع الظرف ما جاء محمد إلا صباحا، يعني جاء محمد صباحا ظرف زمان، نقول في إعرابه ظرف زمان منصوب. وما جاء محمد إلا خائفا، خائفا حال، وما جاء محمد إلا حبا لك، هذا مفعول لأجله. قال سبحانه وتعالى: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ التركيب اللغوي يهلك القوم الفاسقون، فيهلك فعل مضارع مبني للمجهول، والقوم نائب فاعل. وهذا هو قول الحريري: تقول ما المفخر إلا الكرم، وهل محل الأمن إلا الحرم. فقوله ما المفخر إلا الكرم، الأصل فيه المفخر الكرم مبتدأ وخبر، ثم دخلت أداة الحصر والنافي، فقيل ما المفخر إلا الكرم، الإعراب لا يتغير، مبتدأ وخبر، وما حرف نفي وإلا حرف حصر، أو يقولون استثناء مفرغ. وكذلك في قوله هل محل الأمن إلا الحرم، أصله محل الأمن الحرم مبتدأ وخبر، ثم دخلت أداة الحصر مع الناف مع الاستفهام، هل محل الأمن إلا الحرم. وهنا ننبه إلى أمر ظنه بعض الشراح، فلهذا وهموا من أجله الحريري، وهو أنهم ظنوا أن هذا البيت تقول ما المفخر إلا الكرم وهل محل الأمن إلا الحرم، أنه تمثيل من الحريري لما ذكره في البيت السابق، وهو الاستثناء التام غير الموجب. وهذا هو ظاهر النظم، لأنه بعد أن انتهى من البيت السابق فقال وإن يكن فيما سوى الإيجاب فأوله الإبدال في الإعراب، قال تقول ما المفخر إلا الكرم، كما يفعل في التمثيل في الأبواب الأخرى. فلهذا وهم الحريري لذلك، لأن المذكور في البيت ما المفخر إلا الكرم هذا استثناء ناقص وليس تاما غير موجب، إلا أن الحريري رحمه الله لا يقع في مثل هذا الوهم، والظاهر أنه أراد من هذا البيت ذكر النوع الثالث من أنواع الاستثناء، ولم يرد أن يكون هذا البيت مثالا لما ذكره في البيت السابق. فلهذا الحريري في شرحه للملحة، وهو أقدم شرح للملحة، لم يذكر في الشرح أن هذا البيت مثال للاستثناء التام الموجب، ولكنه سكت عن البيت عموما، لكنه لم يذكر أنه مثال للاستثناء التام من غير الموجب. وهنا تنبيه آخر، وهو أنك قد تجد في كثير من النسخ المطبوعة وبعض الشروح الشطر الأول من هذا البيت بلفظ ما الفخر إلا الكرم، وهذا يكسر البيت لأنه يخرجه عن وزن الرجز. والذي في أكثر نسخ الملحة المخطوطة ما المفخر إلا الكرم، وبه يستقيم الوزن. وبعض الناشرين ضبط هذا البيت بقطع همزة الفخر، ما الفخر إلا الكرم، لكي يستقيم الوزن، وهذه ضرورة شعرية قبيحة، وإن كانت تقيم الوزن ولا ينكسر بها لكنها ضرورة قبيحة. وكما قلنا الذي في أغلب وأكثر نسخ الملحة المخطوطة ما المفخر إلا الكرم، وكأن كلمة المفخر عن غريبة فكتبها بعض النسخ على المشهور الفخر. طيب، ثم إن الحريري رحمه الله تعالى قال وإن تقل لا رب إلا الله فارفعه وارفع ما سوى مجراه. يقول الحريري رحمه الله مما يدخل في الاستثناء التام غير الموجب الاستثناء بعد لا النافية للجنس، وسيأتي الكلام عليها في الباب التالي. نحو لا جواد إلا حاتم، لا قوت إلا الحنطة، لا فتى إلا علي، لا سيف إلا ذو الفقار. ومن ذلك كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فهذا أسلوب عربي شائع أن يأتي الاستثناء بعد لا النافية للجنس. فقال الحريري إن هذا الاستثناء داخل في الاستثناء التام غير الموجب، إلا أن الاستثناء إذا جاء بعد لا النافية للجنس فإن المستثنى بعد إلا لم يأتي في كلام العرب إلا مرفوعا، مع أن قلنا إن المستثنى في الاستثناء التام الموجب فيه وجهان: الإتباع على أنه بدل، والنصب على أنه مستثنى. لكن يقول إذا وقع الاستثناء التام غير الموجب بعد لا النافية للجنس فلم يرد عن العرب فيه إلا رفع المستثنى. فلهذا قوله وإن تقل لا رب إلا الله فارفعه وارفع ما جرى مجراه، لأن هذا هو المسموع عن العرب على كثرة ما جاء عنهم فيه، ومن ذلك كلمة التوحيد فلم ترد في كل الكلام المحتج به إلا بالرفع. ومع ذلك فنقول إن هذا الأسلوب الاستثناء بعد لا النافية للجنس ككلمة التوحيد وكالشواهد التي ذكرناها اختلف العلماء في تخريجها كيف يخرج هذا الأسلوب. وأشهر ما قيل في تخريج هذا الأسلوب ومن ذلك كلمة التوحيد وإعرابها أنهم اختلفوا على ثلاثة أقوال، هذه أشهر الأقوال، أشهر الأقوال في تخريج هذا الأسلوب ومنه كلمة التوحيد. القول الأول أن الاستثناء تام منفي. طيب، واسم الله بدل من ماذا؟ بدل من مرفوع الخبر، والخبر محذوف، محذوف هو مرفوعه، واسم الله بدل من مرفوع الخبر المحذوف، والتقدير لا إله معبود بحق إلا الله. فاسم لا إله وخبر لا معبود، وفي معبود ضمير مستتر أي لا إله معبود هو، والمستثنى اسم الله بعد إلا بدل من هذا الضمير المستتر في الخبر معبود هو، وهذا هو قول الجمهور. فيقولون إن الله بالرفع بدل من الضمير المستتر في الخبر المحذوف، فلهذا كان الاستثناء استثناء تاما منفيا، وقد أتى على الوجه الأرجح البدلية. القول الثاني أن الاستثناء تام منفي، ولكن اسم الله بدل من اسم لا قبل دخول لا. فإذا قلت لا إله إلا الله اسم لا النافية للجنس إله، طيب قبل دخول لا كان مبتدأ، والتقدير الإله الله، الإله الله، فعندما دخلت لا تدخل إلا على النكرات، فالله بدل من المبتدأ الذي هو اسم لا النافية للجنس قبل دخول لا النافية للجنس، ومعلوم أن المبتدأ حكمه الرافع، فعلى ذلك يكون الله بدلا من محل اسم لا النافية للجنس قبل دخول لا النافية للجنس. طيب، والقول الثالث أن الاستثناء ناقص، أن الاستثناء ناقص، وأصل هذا الأسلوب الإله الله، فالإله مبتدأ والله خبره، وتكون ال في قوله الإله للاستغراق، لاستغراق الأوصاف، يعني الإله الكامل في أوصافه المستحق للألوهية الله، الإله الله. طيب، الذي حدث هو ما يحدث في أسلوب القصر والحصر، فلما دخلت لا النافية للجنس أوجبت تنكير الاسم بعدها، فقل لا إله إلا الله، والخبر بقي مرفوعا، والخبر وهو اسم الله بقي معرفة، لا إله إلا الله، وهذا خاص بهذا الأسلوب، لأنه سيأتي أن لا النافية للجنس من شروطها أن يكون معمولاها نكرتين اسمها خبرها. وعلى ذلك ماذا يكون إعراب اسم الله في لا إله إلا الله؟ يكون خبر للا النافية للجنس، وخبرها كما يعلم مرفوع. طيب، وعلى هذا يبنى سؤال آخر، وهو هل يجوز في الاسم بعد إلا في هذا الأسلوب النصب؟ هل يجوز أن تنصبه لا إله إلا الله؟ فالجواب عن ذلك، أما على القول الثالث الذي فيه أن اسم الله خبر للا النافية للجنس، فهذا لا يصح فيه إلا الرفع، لأنه خبر لا النافية للجنس وخبرها مرفوع. وأما على القولين الأول والثاني وعليهما يكون الاستثناء تاما غير موجب، ف المستثنى في أصله وقياسه كما قلنا يجوز فيه وجهان، البدلية وحينئذ سترفع، والنصب على الاستثناء وحينئذ تنصب، إلا أن العلماء اختلفوا هنا، فبعضهم جوز القياس وقال لك أن ترفع ولك أن تنصب قياسا وإن لم يسمع النصب، وبعضهم قال لا، هنا الرفع واجب لأن النصب لم يرد في السماع على كثرة ما جاء عنهم على هذا الأسلوب، فدل على أن العرب تحامت النصب واللغة سمع، فما قصدت فعله فعلناه، وما قصدت تركه تركناه، والذي لا نعلم هل قصدوه أو لم يقصدوه حينئذ هو الذي نبنيه على القياس. فهذا هو تلخيص الكلام في إعراب هذا الأسلوب. ثم قال الحريري رحمه الله: وانصب إذا ما قدم المستثنى تقول هل إلا العراق مغنى. الحريري هنا تكلم على مسألة مشهورة في هذا الباب، وهي تقديم المستثنى على المستثنى منه. المشهور والمعروف في هذا الأسلوب أن يتقدم المستثنى منه ثم أداة الاستثناء ثم المستثنى، تقول جاء الضيوف إلا سعدا، لكن يجوز أن يتقدم المستثنى على المستثنى منه كيف يتقدم المستثنى على المستثنى منه؟ تقدم المستثنى مع الأداة، كلاهما تقدمهما على المستثنى منه، فتقول جاء إلا سعدا الضيوف، جاء إلا سعدا الضيوف، تقديم المستثنى على المستثنى منه. طيب ما حكم المستثنى حينئذ إذا قدم على المستثنى منه؟ وجوب النصب. وانصب إذا ما قدم المستثنى. كيف وجوب النصب؟ يعني سواء كان الاستثناء تاما موجبا أم كان تاما غير موجب، هنا يستوي الجميع في وجوب النصب. تقول سافر إلا خالدا إخوتك، وما سافر إلا خالدا إخوتك، وتقول الطلاب إلا المهملين ناجحون. وهل الطلاب إلا المهملين ناجحون؟ ومن ذلك قول الحريري هل إلا العراق مغنى، أي هل مغنى إلا العراق. ومن ذلك قول الكميت وما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب. فالأصل في التقدير، الأصل في الكلام ما لي شيعة إلا آل أحمد، وما لي مذهب إلا مذهب الحق، ثم قدم. فهذا ما يتعلق بالاستثناء بإلا، انتهينا منه. ننتقل الآن إلى الكلام على بقية أدوات الاستثناء. سننتقل إلى الاستثناء بغير وسوى، الاستثناء بغير وسوى. المستثنى هو الواقع بعدهما، إلا أن المستثنى إذا وقع بعد غير وسوى يجب جره على أنه مضاف إليه، والمضاف إليه كما نعرف واجب الجر. تقول ما جاء الضيوف غير سعد، ما جاء الضيوف غير سعد، ما إعراب سعد؟ مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. طيب وأما غير نفسها وسوى نفسها فكيف نعربهما؟ نعربهما بإعراب ما بعد إلا، الإعراب الذي ذكرناه قبل قليل للاسم الواقع بعد إلا على التفصيل السابق، نوقعه على كلمة غير نفسها وكلمة سوى نفسها. معنى ذلك أننا في الاستثناء التام الموجب سنوجب نصب غير وسوى، فنقول جاء الضيوف غير سهل. ما إعراب غير؟ مستثنى منصوب وعلامة نصب الفتحة، وهو مضاف، وسهل مضاف إليه مجرور. طيب وفي الاستثناء التام غير الموجب كيف نعرب غيرا وسوا؟ نقول يجوز فيهما الوجهان السابقان، البدلية والنصب على الاستثناء. نقول ما جاء الضيوف غير سهل وغير سهل، فغير سهل بدل من الضيوف مرفوع، وغير سهل مستثنى منصوب. طيب وفي الاستثناء الناقص نعرب غيرا وسوا بحسب العوامل السابقة، فنقول ما جاء غير سهل، جاء فعل ماض وغير فاعل، ما أكرمت غير سهل مفعول به، ما سلمت على غير سهل جار ومجرور، وهكذا. وهذا هو قول الحريري وغير إن جئت بها مستثنية جرت على الإضافة المستولية، وراءها تحكم أو تحكم أو يحكم، كل هذا محتمل. وراءها تحكم في إعرابها مثل اسم إلا حين يستثنى بها. قال وغير إن جئت بها مستثنية، يعني أن كلمة غير تأتي في اللغة أداة استثناء وغير أداة استثناء. يقول إن جئت بها مستثنية، يعني قد تأتي في اللغة غير استثناء. نعم كلمة غير قد تأتي نعتا، وقد تأتي استثناء. كيف نعرف أنها استثناء؟ إذا كانت بمعنى إلا، مثل جاء الضيوف إلا سعدا وجاء الضيوف غير سعد، المعنى واحد وهو الاستثناء. وماذا يقصد بقوله اسم إلا مثل اسم إلا؟ يريد الاسم الواقع بعد إلا، الاسم الواقع بعد إلا تنقل إعرابه إلى غير وسوى. وهناك من يقول إن غيرا وسوى إذا انتصبتا في الاستثناء فيعربان حالا لا مستثنى منصوبا. فهذا ما يتعلق بالاستثناء بغير وسوى. لننتقل إلى الاستثناء بعدا وخلا وحاشا، هذه ثلاثة ألفاظ، ثلاث كلمات، ثلاث أدوات من أدوات الاستثناء، عدا وخلا وحاشا، وهما يأتيان على حالين لهما استعمالان جائزا. الاستعمال الأول أن تكون أحرف جار فتجر المستثنى بعدها، وهذا هو الأولى والأكثر في اللغة. تقول جاء الضيوف عدا سهل، خلا سهل، حاشا سهل. عدا حرف جر مبني على السكون لا محل إعراب، سهل اسم مجرور بعدا وعلامة جره الكسرة. والوجه الثاني أن تجعلها أفعالا ماضية، فإذا جعلتها فعلا ماضيا فهذا المستثنى المنصوب بعدها فاعلها أو مفعولها، طبعا مفعولها المنصوب، مفعول به منصوب، طيب أين فاعلها؟ لكل فعل فاعل، فاعلها ضمير مستتر تقديره هو، يعود إلى مفهوم سابق، كقولك جاء الضيوف عدا سهلا، يعني جاء الضيوف عدا البعض الذي جاء منهم سهلا، يعني عداه جاوزه. فعدا فعل ماض مبني على الفتح المقدر، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وسهلا مفعول به منصوب. تقول نجح الطالب حاش المهمل، جار ومجرور، وحاش المهمل فعل وفاعل مستتر ومفعول به منصوب. قال الشاعر أبحنا حيهم قتلا وأسرا عدا الشمطاء والطفل الصغير، فجعلها حرف جر وجر الاسم بعدها. طيب إذن يجوز فيها وجهان، يجوز فيها وجهان، لكن يمتنع الوجه الأول كونها أحرف جر إذا اقترنت بها ما، إذا اقترنت بها ما فقيل ما عدا ما خلا ما حاشا، فلا يجوز فيها حينئذ إلا أن تكون فعلا ماضيا، لأن ما هذه لا تقترن إلا بالفعل الماضي، لا تقترن بالحروف. نحو جاء الضيوف ما عدا سهلا، ونجح الطلاب ما عدا المهملا، وتقول يغفر الله لعباده سيئاتهم ما عدا الشرك، وقال لبيد رضي الله عنه ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل، يعني نعيم الدنيا. وقال الشاعر رأيت الناس ما حاشا قريشا فإنا نحن أفضلهم فعالا. وهذا هو قول الحريري وإن تكن مستثنيا بما عدا أو ما خلا أو ليس فانصب أبدا. هنا أوجب النصب، لماذا؟ لأن عدا اقترنت بما وخلا اقترنت بما فوجب النصب. مثال ذلك تقول جاءوا ما عدا محمدا وما خلا عمرا وليس أحمدا. طيب يبقى لنا الاستثناء بليس ولا يكون، الاستثناء بليس ولا يكون. طيب ليس ولا يكون كما نعرف من الأفعال الناقصة، وقد سبق لنا دراسة أو الكلام على كان وأخواتها، وعرفنا أن كان وأخواتها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. ثم إن يكون إذا سبقت بلا لا يكون، وليس هذان الفعلان قد يتحملان ويتضمنان الاستثناء إذا كان بمعنى إلا، فما حكم المستثنى بعدهما؟ الجواب وجوب النصب، وجوب النصب على أنه خبر لهما، معلوم أن خبر كان وأخواتها منصوب، كان تقول جاء القوم ليس زيدا تعني إلا زيدا، أو جاء القوم لا يكون زيدا يعني إلا زيدا، ونجح الطلاب لا يكون المهملا يعني لا يكون بعضهم المهملا. فإذا قل جاء القوم ليس زيدا فهذه ليس واسمها مستتر، ضمير مستتر يقدر هو يعود إلى بعضهم، وزيدا خبر ليس منصوب. وكذلك لا يكون المهملة أي لا يكون هو يعني بعضهم المهملة. والحريري ذكر الاستثناء بليس لكن لم يذكر الاستثناء بلا يكون في قوله وإن تكن مستثنيا بما عدا وما خلا أو ليس فانصب أبدا، وذكرها أيضا في الأمثلة فقال تقول جاءوا ما عدا محمدا وما خلا عمرا وليس أحمدا، يعني جاءوا ليس أحمدا يعني ليس بعضهم أحمدا. فهذا ما يتعلق بالاستثناء. هل هناك من سؤال؟ أحسن الله إليكم وبارك فيكم. بالنسبة للاستثناء التام بغير موجب قلت أنه له حالان البدل والنصب. نعم يجوز فيه هذان الوجهان. نعم هل هذا البدل لابد أن يكون بدل بعض من كل أو أنواع البدل قد يأتي به؟ الآن لا يحضرني الجواب، لكن أكثر الأمثلة التي ترد علينا على أنه من بدل البعض من الكل، جاء الضيوف إلا سعد، ولا يمتنع فيما يظهر إتيان بدل الاشتمال، كان تقول مثلا أعجبني محمد إلا صوته، أو أعجبتني هند إلا تأخرها، فلا يمتنع ذلك. نعم سؤال آخر. جزاك الله خير يا شيخنا. بالنسبة لكلمة ليس أحيانا يكون ما بعده مرفوع زي ما مثل ما يوجد في آيات أليس الله ليس ترفع اسمها وتنصب خبرها فتقول أليس الله يعني أليس الله عليما فالله اسم ليس وعليما خبرها ما في إشكال في ذلك لكن في أسلوب الاستثناء يجب ألا تصرح باسمها أن يكون اسمها ضميرا مستترا فلهذا يكون الذي بعدها منصوبا بهذا انتهى وقت هذا الدرس في الدرس القادم إن شاء الله نبدأ بالكلام على لا النافع الجنس والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.